نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز بن إبراهيم العسكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات نور على الدرب. في هذا اللقاء سرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة وردت إلى البرنامج من السائل علي بن حزام اليماني، يقول في رسالته: أنا رجل ولدت مختونا ولم يقم أهلي بختانتي مرة أخرى، والآن أسأل: إذا كان الشخص مختونا عند ولادته هل يجزئ ذلك عن الاختتان المسنون أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته من خلقه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان إذا ولد مختونا فإن ذلك يكفي، ولا حاجة إلى أن يعمل أهله شيئا، وقد كفاهم الله المعونة والحمد لله. وهذا قد يقع لبعض الناس، بلغنا من ذلك عدة وقائع يولد فيها الرجل مختونا، وبذلك يكون أهله قد كفوا هذه المعونة والحمد لله. نعم، بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: أنا رجل يغلب علي الوسواس في كثير من الأحيان، فعندما أريد أن أذهب من طريق يعارضني هذا الوسواس بأن الطريق من جهة أخرى، وعندما أريد أن آكل الطعام يوسوس لي الشيطان بأن هذا الطعام ليس بصالح وأنه يضر، مع أنني أخاف من النذر لأنني أشك أن أنذر على نفسي. أرجو إرشادي وفقكم الله. الوساوس من الشيطان، كما قال الله جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، وهو الشيطان. فعليك يا أخي أن تتعوذ بالله منه، وأن تحذر مكائده، وتجزم في الأمور. إذا سلكت طريقا فجزم وامضي فيه حتى تعلم يقينا أن فيه شيئا يضرك فاتركه. وهكذا الطعام، إذا لم تعلم أنه محرم فكل ودع عنك الوساوس. هكذا الوضوء، إذا توضأت فجزم ودع عنك أن توسوس فتقول: ما كملت، ما فعلت، امضي ما دام ترى أنك قد كملت فالحمد لله. هكذا في صلاتك، احذر الوساوس في كل شيء، واعلم أنها من الشيطان. وإذا وقع في نفسك شيء من ذلك فتعوذ بالله من الشيطان، وامضي في سبيلك، واجزم على ذلك حتى ترغم عدوك الشيطان، وحتى لا يتمكن من التسلط عليك بسبب لينك معه. نعوذ بالله من شره وكائده. نعم، بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في هذه الحلقة وردت من السائل سين عين ميم من مصر، مقيم بالمملكة. يقول في رسالته: أرجو من فضيلتكم توضيح الأحاديث والآيات التي تنص على تغطية الوجه والكفين مع شرحها وبيان الأدلة بالتفصيل، فقد سمعت من علماء كثيرين بأن جمهور العلماء على كشف الوجه والكفين، واستدلوا بحديث أسماء عندما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا أسماء، إذا بلغت المرأة المحيض لا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. وثانيا بتفسير ابن عباس رضي الله عنه لقول الله تعالى: إلا ما ظهر منها، بأنه قال: ما ظهر منها، يقصد به الكحل والخاتم، فقالوا: إن هذا دليل على كشف الوجه والكفين، أفيدونا أفادكم الله. هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم رحمة الله عليهم، والصواب أن الوجه والكفين من العورة، والوجه أشد لأنه زينة المرأة ومعظم ما يرغب فيها أو ينفر منها، وهو داخل في قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية. والأدلة في هذا كثيرة، منها قوله جل وعلا وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وهذا عام، والله لم يستثن منه شيئا، لا يدا ولا وجها ولا غير ذلك، فدل على العموم. ثم علله سبحانه بما هو في مصلحة الجميع، ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فدل على أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأبعد عن الفواحش، فالكشف يجر إلى الفاحشة والحجاب يبعد عنها. ومنها قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن الآية. والزينة ما يبدو من المرأة من وجه وشعر وغير ذلك، والواجب ستر ذلك، فإنها زينة خلقية يجب سترها حتى لا تفتن غيرها. وأما قوله سبحانه وتعالى إلا ما ظهر منها، ففسره العلماء بأنه الملابس، ما ظهر منها يعني الملابس الظاهرة العادية، هذه لا وجه للإلزام بإخفائها وسترها، فإنه لا بد من ظهورها، وإنما المقصود بالزينة الوجه وما يرغب في نكاح المرأة من شعر يد وقدم ونحو ذلك. وأما حديث وفي الباب أيضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت لما سمعت صوت صفوان المعطل، وذلك في غزوة الإفك، لما سمعت صوته خمرت وجهي، قالت وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني، فلما سمعت صوته خمرت وجهي، فدل ذلك على أنهم بعد الحجاب أمروا بتغطية الوجوه وسترها. وأما أثر أسماء بنت أبي بكر فهو حديث ضعيف، رواه أبو داود بإسناد ضعيف، لأنه من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن خالد بن دريك عن عائشة، وسعيد بن بشير هذا ضعيف عند أهل العلم لا يحتج به، وقتادة من دعامة مدلس وقد عن خالد، والمدلس لا تقبل روايته إذا لم يصرح بالسماع، وخالد بن دريك لم يسمع من عائشة، فصار هذا الحديث فيه ثلاث علل كلها توجب ضعفه، كل واحدة توجب ضعفه، فكيف باجتماع الثلاث؟ ولفظه أن أسماء بنت أبي بكر دخلت على عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة وعليها ثياب الرقاء، فأعرض عنها عليه الصلاة والسلام وقال يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه. هذا الحديث صريح لكنه غير صحيح، ولو صح لكان محمولا على ما كان قبل الحجاب، المرأة قبل الحجاب كانت تخرج يديها وجهها، فلما شرع الله الحجاب أمرت بالستر، فلو صح هذا الخبر لكان محمولا على حال المرأة قبل الحجاب، ثم أمر الله بالحجاب لحفظهن وحمايتهن من أسباب الفتن، والله المستعان. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال آخر السائل سين عين ميم من مصر، يقول طلب مني أحد أقاربي أن أحضر له شيئا من مكة أو المدينة، وعندما ذهبت لشراء ذلك الشيء قال لي التاجر هو بعشرين ريالا، فقلت له لا بل بخمسة عشر، فاشتريته على ذلك، فهل يجوز لي أن أبيعه على صاحبي بعشرين ريالا كما قال التاجر أول مرة أم لا؟ هذا إليك، لا تكذب، لكن إذا بعتها بعشرين أو بأقل أو بأكثر هذا إليك لا بأس به، لأن هذه سلعة ليس لها عندكم سعر معروف، أما إذا كان لها سعر معروف عندكم فلا تغير السعر، بين له أنها تباع بكذا وكذا وأنك لا تبيعها إلا بكذا وكذا، أما إذا كان ليس لها سعر عندكم معروف فأنت بخيار، إن شئت بعتها بخمسة عشر الذي اشتريت به، وإن شئت بعتها بأكثر من ذلك أو بأقل من ذلك، وإن شئت وهبتها إياه، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. نعم، لكن لا تكذب، لا تقول إنها عليه بعشرين وأن تكذب، ولا تقول إنها بخمسة ستة عشر سبعة عشر، قل الواقع إنها خمسة عشر ولكن لا تبيعه إلا بعشرين، أو لا تخبره بشيء ولكن تحدها عليه بهذه القيمة. نعم، بارك الله فيكم. المهم أنه لا يقول إنني اشتريتها ب20. نعم لا يكذب. بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت من السائل عبد خلف محمد من العراق، يقول في رسالته: كنت غافلا فوجدت سحرا قد عملوه لي ولزوجتي ليطردوني عن داري، لأنهم يقولون هذا البيت مسكون وفيه شياطين. وذهبت إلى سيد من السادة أهل الدين وكشف لعائلتي ولبيتي وقال لي: فعلوا لك سحرا قدره 250 دينار، فهل هذا صحيح؟ ووجدت منه قطعة طويلة مكتوبة بالأزرق، وذهبت إلى هذا السيد وسحبه وأخذ مني 20 دينار، وأن البيت لم يأتيه أي شيء، هل يصيبني ذنب مما فعلت أم لا؟ السحرة والكهنة والعرافون لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم فيما يقولون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، رواه مسلم في الصحيح. والعراف هو يدعي معرفة الأمور من طريق الغيب والتكهن، وهكذا الكاهن والذي له رأي من الجن وصاحب من الجن يخبره بعض المغيبات التي يسمعها من الناس في البلدان البعيدة أو القريبة، أو يسمعها حين يسترق السمع من جهة السماء. فهؤلاء لا يسألون ولا يصدقون. وهكذا السحرة وهم الذين يتعاطون أمورا يضرون بها الناس. فالسحر له وجود وله حقيقة، وبعضه خيال، لكن بعضه له حقيقة يقتل ويمرض ويفرق بين المرء وزوجه. فلا يجوز سؤال السحرة ولا تصديقهم ولا العلاج عندهم، ولكنك تعالج المرض عند الأطباء المعروفين، أو بقراءة القرآن، يقرأ عليك القرآن وآيات السحر وينفث عليك، أو في ماء تشربه وتروشه بلا بأس. أما المعروفون بالسحر والمعروفون بتعاطي السحر أو الكهانة أو العرافة التي فيها دعوة علم الغيب، هذا كله لا يجوز، هؤلاء كلهم لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. وعليك أن تتوب إلى الله من سؤال هذا الساحر، وعليك أن تعمل الأدوية المباحة والطب المباح، ومن ذلك أن تقرأ أنت أو يقرأ لك بعض الإخوان الطيبين أصحاب العقيدة الطيبة في ماء يقرأ لك الفاتحة وآية الكرسي، يقول: والله أحد المعوذتين، وآيات السحر الموجودة في سورة الأعراف وفي سورة يونس وفي سورة طه، يقرأها في الماء ثم تشرب منها من ذلك الماء وتتروش بالباقي. هذا بإذن الله علاج لما يقع مما قد يقع من السحر. وقد يقع يجعل فيه 7 ورقات من السدر الأخضر يدق ويجعل في الماء، ويكون أيضا من باب الطب والعلاج المباح، لأنه مجرب ونافع في حق المسحور وفي حق من حبس عن زوجته لأسباب. فإن هذا العلاج الشرعي بقراءة الفاتحة وآيات الكرسي وآيات السحر المعروفة في سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه، وقل: يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد المعوذتين، تقرأ في الماء وفيه السدر أو ليس فيه سدر، ثم يشرب منه الإنسان ويتروش منه المصاب بالسحر أو المحبوس عن زوجته، ثم يبرأ بإذن الله عز وجل. وإن نفث فيه مع ذلك: اللهم رب الناس، أذن الباس والشيء عند الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، وكرر هذا 3، طيب، يعني دعوات طيبة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب الناس، أذن الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وهكذا الدعاء المعروف: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك 3 مرات أيضا، هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. فإذا نفث بهذا في الماء فهو أيضا طيب من أسباب الشفاء، وهو علاج نبوي علاج شرعي. الدعاء الأول: اللهم رب الناس، أذن الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. والدعاء الثاني: بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله يرقيك، يقوله 3 مرات. هذا من الدعاء الطيب الذي يرجع فيه النفع، والله المستعان. نعم، مع سؤال الله جل وعلا، يسأل ربه أن الله يمن عليه بالشفاء، يضرع إلى الله في سجوده وفي آخر التحيات بين الأذان والإقامة في آخر الليل في جميع الأوقات، يدعو ربه يسأله ويضرع إليه أن الله يشفيه مما أصابه وينزل عنه ما به من أذى. والله يحب السائلين جل وعلا، وهو القائل سبحانه: ادعوني أستجب لكم. نعم. بارك الله فيكم. له سؤال أخير أيضا، يقول: ذهبت إلى محافظة أخرى في بلادنا وسألت بعض علماء الدين حول هذا الأمر، فقالوا لي: ضع مصحفا في بيتك وآية للرسول فلا يصيبك إثم ولا ذنب. هذا لا أصل له، هذا غلط. وضع المصحف لا يمنع من الأجواء، إنما أنزل الله مصحف لقراءته والعمل به، لا يجعل حرزا للبيوت. هذا كله لا أصل له. وهكذا قول آية للنبي، هذا الكلام لا معنى له. وإيش معنى آية للنبي؟ يعني آية فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المصحف كله فيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود هذا غلط وشيء لا وجه له ولا أصل له، وليس وضع المصحف في البيت حرزا للبيت، وإنما الحرز للبيت التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات صباحا ومساء. هذا ينفع الله بكما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: سيتعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاث مرات صباحا ومساء. يقول: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وهو السميع ثلاث مرات. كذلك يقرا ايه الكرسي عند النوم وبعد كل صلاه، هذا من اسباب العافيه والحفظ. كذلك يقرا قل هو الله احد المعوذتين بعد كل صلاه، هذا من اسباب العافيه والحفظ. ويقراها بعد صلاه المغرب ثلاثا، وبعد صلاه الفجر ثلاثا، وعند النوم يقرا قل هو الله احد المعوذتين. وكل هذا من اسباب حفظ الله للعبد وسلامة الله وسلامة وتسليمه إياه من شر أعدائه من الشياطين وغيرهم. وأما المصحف أن يوضع في دولاب أو في فرجة أو في محل البيت، ليس هذا حرزا، وإنما الحرز والسبب العظيم هو استعمال ما شرعه الله سبحانه وتعالى من أدعية وقراءة. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائلة باء عين ألف من السودان، تقول: أنا ربة بيت وزوجي صاحب دكان، كان يعطيني قليلا من السكر لعمل حلوى لأبيعها، والعائد من بيعها أدخله في بعض ضروريات المنزل التي يحجم زوجي عن إحضارها، والآن رفض زوجي إعطائي هذا السكر وأنا آخذه بالخفاء، فما الحكم في ذلك؟ لا حرج إذا كان لمصلحة البيت وحاجة البيت المعتادة التي ليس فيها إسراف ولا تبذير فلا بأس. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هند بنت عتبة زوجة أبي سفيان بن حرب سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، فهل علي جناح إن أخذت من ماله ما بغير علمه ما يكفيني ويكفي بنية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج، خذي من مالك بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. فرخص لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفي أولادها بالمعروف، يعني بالمتعارف الذي ليس فيه إسراف ولا تبذير. فإذا أخذت من ماله سكرا أو غيره من النقود لهذه الحاجة، لحاجة البيت وحاجة الأطفال المعتادة، فلا حرج في ذلك ولو بغير علمه. نعم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: نسمع أن صبغ المرأة لشعرها بالصبغة حرام، فما صحة ذلك؟ إذا كان الصبغ أسود خالصا لم يجوز أن تصبغ به المرأة ولا الرجل. لا تصبغ المرأة شعرها الأبيض بالصبغ الأسود خالص، ولكن تصبغه بالحنة أو بالحنة والكتم مخلوطين حتى يكون الصبغ بين السواد والحمرة، أو بالزعفران أو ما أشبه ذلك مما يجعله أصفر أو أحمر أو أسود مخلوطا بحمرة أو صفرة لا بأس. أما الأسود الخالص فالنبي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وهكذا الرجل لا يصبغ شيبه بالأسود الخالص، ولكن يغيره بالحنة والكتم أو بالحنة فقط أو بالصفرة فقط، هذا هو المشروع. يقول صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. في الحديث الآخر: يكون في آخر الزمن قوم يخذلوا بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة، رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي بإسناد صحيح، والأول رواه مسلم الصحيح: غيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. نعم. بارك الله فيكم. تسأل أيضا وتقول: يقول الله جل شأنه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، ما معنى الأمانة في الآية الكريمة؟ الأمانة تفسر بأمرين، أحدهما فرائض الله وحقوق الله من صلاة وصوم وجهاد ونحو ذلك، يقال أمانة. وهكذا التكليف بما حرم الله على عباده أن يمتنع عنه الإنسان أمانة. والأمر الثاني حاجات الناس وحقوق الناس من الودائع والعواري والرهون، هذه يقال لها أمانة أيضا. فالله جل وعلا عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال ليتحملوا هذه الأمانة، فخافت من ذلك وأشفقت من ذلك وحملها المكلفون من بني آدم. فالواجب على بني آدم المكلفين أن يعتنوا بهذه الأمانة وأن يتقوا الله فيها، فيؤدوا فرائض الله كما شرع الله، ويجتنبوا محارم الله تعظيما لله وخوفا منه سبحانه وتعالى، ويؤدوا حق العباد من ديون ورهون وعواري وودائع، عليهم أن يؤدوا الحق الذي عليهم ويحذروا غضب الله سبحانه وتعالى، فإن الخيانة توجب غضب الله والتقصير المتعمد يوجب غضب الله. فالواجب أداء الفريضة كما شرع الله، وترك المحارم كما شرع الله، وأداء حقوق العباد وعدم بخسها من أمان من وديعة أو رهن أو غير ذلك. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. وهذه رسالة وردت إلى البرنامج من السائل فضل عبد القادر يماني الجنسية، يقول في رسالته: هل يجوز للرجل أن يصلي في قميص مصور عليه صور حيوانات كالخيول أو رسوم أخرى وما شابه ذلك، أفيدونا أفادكم الله؟ ليس للمسلم أن يصلي في ملابس فيها صور، سواء كانت صور بني آدم أو كانت صورا أخرى من ذوات الأرواح كالخيل أو الإبل أو الطيور. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تدع صورة إلا طمستها. وقال: إن أصحابها الصور يعذبون يوم القيامة ويقال: احيوا ما خلقتم. ولما رأى رجل سترا على باب عائشة فيه تصاوير هتك وقطع عليه الصلاة والسلام وتغير وجهه عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز للمسلم ولا لمسلمة لبس المصورات من ذوات الأرواح، لا قمص ولا أردية ولا عمامة ولا غير ذلك، ولا جعلها ستور على البيوت، كل هذا ممنوع. وأما إذا كان الذي في الصورة يوطأ ويمتهن كالبسط التي تفرش في المنازل فلا بأس أن توضع مما في الصور، وهكذا الوسائد والمتكئات كل هذه يعفى عنها لأنها ممتهنة غير معظمة. وهكذا الكنبات التي يجلس عليها والكراسي كلها ممتهنة. نعم، بارك الله فيكم. لكن لو صلى في هذا القميص هل تبطل صلاته؟ في خلاف بين العلماء، منهم من قال تبطل لأنه لبس شيئا منهي عنه، وقول آخر لا تبطل وهو الصحيح. نعم، لأنه منهي عنه مهبل في الصلاة وحدها، منهي عنه دائما لا يلبسه دائما، والشيء الذي نهي عنه لا لأجل الصلاة بل لأنه في نفسه محرم لا يبطل الصلاة. وهكذا الثوب المغصوب الصحيح لا يبطل الصلاة ما دام ساتر العورة، لا يبطل، لا تبطل به الصلاة، لكن صاحبه يأثم في لبسه ولو ما صلى فيه يأثم. نعم، فهو منهي عنه مطلقة في الصلاة وغيرها، بخلاف الشيء منهي عنه في الصلاة فقط كالثوب اللي فيه نجاسة إذا صلى فيه متعمدا بطل الصلاة لأن منهي عنه في الصلاة. نعم، بارك الله فيكم. وهذه رسالة وردت إلينا أيضا من سائل رمز لاسمه بفاء صاد يماني الجنسية يسكن بالرياض، يقول: سرقت ماطورا من شركة التي كنت أعمل فيها، لكنني الآن نادم على ما فعلت، وهذا الأمر قد حصل قبل سنتين، وإرجاع الماطور من بلدي إلى هنا صعب، أفيدوني ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ عليك أن ترد الماطور إلى أهله ولو كلفك كثيرا، أو تستسمحهم وتعطيهم قيمته. عليك أن ترد الماطور إلى الشركة أو تعطيها قيمته حسب الإمكان، إذا رضيت بالقيمة تعطيها قيمة، وإلا وجب عليك رده بنفسه ولو كلفك أكثر من قيمته، فأنت الظالم، فعليك أن ترده إلى أهله فإن كان رده يترتب عليه مضار عليك وخطر عليك فتصدق به، يعرف قيمته وصدق به عن من هو له عن صاحبه. أما إذا أمكن أن ترده إليهم بلا خطر عليك يعني كبير فإنك ترده إليهم بالطريقة الممكنة إن استطعت ذلك، ولو لم تسمي نفسك فرده وتقول هذا أحضره إنسان يقول إنه للشركة، أو ترسله مع أحد وتقول أعطيه الشركة الفلانية وقل لها هذا من إنسان يقول إنه لها، وما أشبه بالطرق التي تستطيع إيصاله إليها. فإذا لم تستطع ذلك إلا بخطر عليك فتصدق به عني عن صاحبه وتوب إلى الله واستغفر الله ولا تعود إلى ذلك. بارك الله فيكم، لكن الصعوبة لا تمنع صعوبة رده. نعم، ولو تخلف. بارك الله فيكم، لأنه هو الظالم. جزاكم الله خير. نعم. وهذه رسالة وردت للبرنامج من المرسل أبو محمد، مصري الجنسية يقيم في جدة. يقول في رسالته: والدي رجل فقير وكان ليس له دخل أكثر من أجر اليوم الواحد الذي لا يتجاوز 5 قروش، وكان يعمل في السابق من أجلي وأجل أسرة يبلغ تعدادها 16 فردا، وكان في هذه الأثناء يصلي فرضا ويفوت فروض، وهو يعمل في دكانه ويقول إن الجري على المعاش عبادة، والآن يبلغ من العمر 75 عاما وليس له من عمل إلا في العبادة والصيام. والآن نسأل ما حكم أو ما الحكم في السنين التي ضيع فيها بعض الفروض؟ الواجب عليه توبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة الصادقة، توبة النصوح، لأن عمله جريمة عظيمة، وطلب الرزق وكسب العيال ما يمنع الصلاة، بل يجب أن يقدم حق الله ويعمل لطلب الرزق في الأوقات الأخرى. هو أخطأ وغلط، قد خطئ وغلط في عمله هذا، فالواجب عليه يتوب إلى توبة صادقة بأن يندم على ما مضى من عمله السيء ويقلع من ذلك ويستقيم على الصلاة، ويعزم عزما صادقا أن لا يعود إلى هذا العمل السيء، إلى ترك الصلاة، ومن تاب تاب الله عليه، والتائب يذنب كما ذنب له. الله يقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. فعلى المسلم وعلى المسلمة عندما يحصل منهما شيء من الذنوب والمعاصي أن يبادر بالتوبة وأن يصدق في ذلك. فإذا صارت التوبة نصوحا مشتملة على الندم على ما مضى والإقلاع من ذلك والعزم الصادق أن لا يعود في ذلك مع رد الحق إلى أهل إن كان فيه حق للناس، صحت التوبة وغفر الله الذنب سبحانه وتعالى. ولا شك أن السعي على الأرملة والمسكين وطلب الرزق أمر مطلوب وعبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. قال الراوي: وأحسبه قال: وكالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر. فطلب الرزق الحلال لينفق على أولاده وبناته وزوجته هذا أمر مطلوب وعبادة وطاعة لله، لكن لا يجوز أن يضيع معه الصلاة أو الصيام رمضان أو غير ذلك مما أوجب الله عليه، بل يجب أن يصلي كما أمر الله ويصوم كما أمر الله ويعمل في طلب الرزق. فعمله هذا واحتجاجه بطلب الرزق غلط، خطأ كبير، ولكن مع التوبة يغفر الله لنا وله. إذا تاب توبة صادقة فالله يغفر له سبحانه وتعالى، ولكن لا يلزمه القضاء، الماضي لا يلزمه القضاء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من قولي العلماء. والكافر متى تاب تاب الله عليه ولم يلزمه القضاء. قال الله جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قصد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فعليه يتوب إلى الله توبة صادقة ويندم نكثر من عمل الصالح والاستغفار، والله سبحانه يتوب عليه ولا يلزمه شيء من القضاء، لا صلاة ولا صوم. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا ويقول: هل يصلح له الحج من أموال ابنه أم لا؟ نعم، يصلح له الحج، لكن لا يلزمه إلا إذا استطاع بنفسه، إذا عنده مال بنفسه. أما إذا حج من مال ابنه فلا، حجه صحيح. بارك الله فيكم. أخيرا يسأل ويقول: هل يصح لي نكاح بنت ابن خالتي أم لا؟ نكاح بنت الخالة وبنت الخال وبنت ابن الخال وبنت بنت الخال كله جائز. المحرم نكاح الخالة نفسها أو العمة نفسها، أما بنت الخالة وبنت العمة وبنت العم وبنت الخال لا حرج في نكاحها. نعم، بارك الله فيكم. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل علي حزام اليماني وسين عين ميم من مصر وعبد خلف محمد من العراق والسائلة باء عين ألف من السودان ورسالة فضل عبد القادر يمني ورسالة فاء صاد يمني مقيم بالرياض ورسالة أبو محمد مصري الجنسية مقيم في جدة. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونستودعكم الله وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ عبد العزيز ابن إبراهيم العسكر.